فعندما نسأل عن المسألة العاشرة وهي تتعلق بقوله إن عابر سمين، فما هو تفسير الشافعي رحمه الله ومن ذهب إلى مذهبه؟ أي نعم، أن المقصود بقوله إن عابر سمين أي إلا مجتازين فقط، وأما اللبث في المسجد فحرام. وقوله لا تقربوا الصلاة أي لا تقربوا مواضع الصلاة، فإذا ولا جنبا إلا عابر سبيل أي لا تقربوا مواضع الصلاة جنبا إلا مجرد مجتازين عابر سبيل. فعلى هذا عند الشافعي وجماعة لا يجوز اللبث في المسجد، وأن المقصود بقوله لا تقربوا الصلاة مواضع الصلاة، وحمل عابر سبيل على المجتاز. القول الثاني الذين قالوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى المقصود الصلاة الفعل. نعم أحسنت، قالوا إن عابر السبيل مسافر فلا يقرب الصلاة وهو جنب، ولا جنبا إلا عابر السبيل، فالجنب لا يقرب الصلاة نفس الصلاة إلا إذا كان مسافرا ولم يجد الماء فيتيمم ويقرب الصلاة ويصلي، لا بأس بذلك حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء فيغتسل ويصلي، وقدر عليه فيغتسل ويصلي. فحملوا عابر سبيل على المسافر فسروه بالمسافر، وحملوا قوله لا تقربوا الصلاة على الصلاة نفسها، فعلى هذا الجنب لا يقرب الصلاة إلا إذا كان مسافرا ولم يجد الماء فيقرب الصلاة، لا مانع من ذلك، يتيمم ويصلي حتى يجد الماء ويقدر عليه. وذكر مرجح القول الأول ومرجح القول الثاني، ولا زلنا مع هذه المسألة نواصل. وذكر أيضا جواب الشافعي عليهم، وأنه لا يمكن أن يفسر العبور بالصلاة نفس الصلاة، لا يمكن أن يكون العبور في نفس الصلاة، وإنما العبور يكون في الاجتياز في موضع الصلاة لا في نفس الصلاة. كيف يكون عبور في نفس الصلاة؟ وإنما يكون عبور في الموضع. فإذا إلا عابر سبيل إلا عابر هذا الموضع الذي تصلون فيه، إذا كنتم على جنابة لا تقربوا هذا الموضع إلا مجرد عبور. أما تفسير إلا عابر سبيل على الصلاة لأنكم تحملوا ولا تقربوا الصلاة على الصلاة نفسها، هذا لا يمكن أن يتأتى. ثم أيضا كذلك قال لهم لو حملناه ولا جنوبا إلا عابر سبيل على الصلاة نفسها، أنه يتيمم المسافر ثم بعد ذلك يصلي حتى يجد الماء، لو حملنا على هذا لكان تكرارا قوله فتيمم صعيدا طيبا، لكان هذا من باب التكرار. فإذا فتيمم صعيدا طيبا يغني عن تفسيركم هذا، مع ما في تفسيركم من الطول الذي لا داعي له، لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب أي إلا عابر سبيل مسافرين لم تجدوا الماء، هذا طول في التفسير ولا يحتاج إليه، مع ما ذكر من مؤيدات قوله رحمه الله. سيأتي جواب المالكية على الشافعي على ما يذكر الإمام رحمه الله. قال وأما علماؤنا فقالوا إن أول ما يحفظ سبب الآية، وسبب الآية يعرف به المقصود، وهو من المرجحات التي ترجح بها الأقوال، لذلك ذكر هذا الذي يؤيد قول المالكية رحمه الله أن سبب نزول الآية معروف كما تقدم في قصة علي وعبد الرحمن بن عوف، وأنهم حصل لهم ما حصل من شرب الخمر حتى ثبلوا، وصلى بهم علي وقرأ بالكافرون على حكايتها وخلط فيها رضوان الله تعالى عليه، فأنزل الله هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فهذا يدل على أن المقصود الصلاة نفس الصلاة وليس المقصود مواضع الصلاة. فسبب النزول من المرجحات ويظهر به المقصود من الآية ولا تقربوا الصلاة، فإذا المقصود الصلاة نفس الصلاة، لأن الآية نزلت في ما حصل من علي وعبد الرحمن بن عوف وجماعة من الصحابة صلوا وهم ثملون شاربون الخمر، وهذا قبل التحريم، وهذا مرجح قوي للمالكية، وأن المقصود بالصلاة الصلاة لأن الآية نزلت بهذا ولا تحمل عن مواضع. قال وأما علماؤنا فقالوا إن أول ما يحفظ سبب الآية التي نزلت عليه في الصحيح الذي نزلت عليه في الصحيح كأنه يقصد في الحديث الصحيح على ما تقدم أنه صحيح حصله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ومن أهل العلم من يضعفه إن أول ما يحفظ سبب الآية التي نزلت عليه في الصحيح نزلت على السبب المعلوم المتقدم في قصة علي وتحفظ فاتحتها لا تقربوا الصلاة فتحمل على ظاهرها فاتحة هذا المقصود بها وتحفظ فاتحتها فتحمل على ظاهرها حتى نرى ما يردنا عنها ويحفظ لغتها فإنه تعالى قال لا تقربوا بفتح الراء والفعل الذي هو بفتح الراء يكون في الفعل لا يكون في المكان فكيف نستعمل الفعل ونعديه إلى ما لا يستعمل فيه فإذا لا تقربوا بفتح الراء إنما هو يستعمل في الفعل لا في المكان فإذا استعملنا في المكان معنى أننا أوصلنا ما وصلناه إلى المكان بغير فعله المعلوم هذا تقرب بفتح الراء إنما هو للفعل أو إنما هو للشيء نفسه لا تقرب كذا لا تقرب هذا الشيء الذي ذكره ولا يحتاج إلى تقدير فنحن لو عديناه إلى المكان معنى استعملنا في غير ما يصل إليه أو ما يصل إلى الأمكنة قال فإنه تعالى قال لا تقربوا بفتح الراء وذلك يكون في الفعل لا في المكان فكيف يضمر المكان ويوصل بغير فعله فكيف يضمر المكان ويوصل بغير فعله فإن هذا الفعل في الذي هو تقرب بالفتح قال هنا وهذا يكون في الفعل لا في المكان فإذا استعملنا في المكان وعدينا عن المكان فقال فكيف يضمر المكان ويوصل بغير فعله صدق كيف نضمر المكان نوصل بغير الفعل ما الذي هو يستعمل معه وإنما الذي يستعمل معه ما هو الذي يستعمل مع المكان تقرب بضم الراء لا تقرب أما لا تقرب لا ما يستعمل معه وإنما الذي يستعمل مع المكان تقرب بضم الراء وأما بالفتح فهو في الفعل وليس في المكان أحسنت فكيف يضمر المكان ويوصل بغير فعله هذا محال وتقدير الآية أنه سبحانه أنه قال سبحانه لا تصلوا سكارى ولا جنبا إلا عابر سبيل هذا معنى الآية لا تصلوا سكارى ولا تصلوا جنبا إلا عابر سبيل فلا بأس أن تصلوا جنبا من غير طهور بالماء وإنما تستعملوا التراب والتيمم وتستمر على ذلك حتى تجد الماء وتبقى الجنابة على ما هي عليه وهذا التيمم لا يرفع الحدث وإنما هو مبيح فقط فيبقى الحدث على ما هو عليه وإنما هو يبيح لك فقط الصلاة أما الحدث فهو على ما هو عليه فلذلك قال ولا جنبا إلا عابري سبيل أي صلي وأنت جنب لكن بشرط أنك تضرب إيش الأرض بكفيك إذا لم تجد الماء وعندهم رحمهم الله المالكية يرون أن التيمم ليس برافع الحدث بل يبغى الحدث على ما هو عليه وإنما يكون إيش مبيحا فقط للصلاة وللأشياء هذه مبيحا فقط فتبغى الجنابة وهذا التيمم مبيح لذلك الله يقول ولا جنوبا إلا عابر السبيل أي صلوا أنتم على هذه الهيئة المعلومة لكن لا بد من تيمم والصحيح أن التيمم كما سيأتي رافع للحدث وليس مبيحا على ما يذكر قال رحمه الله وتقدير الآية أنه قال سبحانه لا تصلوا سكارى ولا جنوبا إلا عابر سبيل فإن قيل كيف يكون العبور في نفس الصلاة هذا الذي استشكل الشافعية وأيدوا قولهم بما تقدم أنه لا يصلح أن يكون العبور في نفس الصلاة وإنما العبور في المكان يكون والله يقول لا جنبا إلا عابر سبيل أي إلا مجتازين في هذا الموضع وهو موضع الصلاة فلا يكون العبور في نفس الصلاة فإن قيل كيف يكون العبور في نفس الصلاة قلنا بأن يكون مسافرا فلم يجد ماء فيصلي حينئذ بالتيمم جنبا وهذا فيه شيء من التجوز لأن التيمم لا يرفع حدث الجنابة وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم هل التيمم يرفع حدث الجنابة أو لا يرفع حدث الجنابة فذهب مالك والشافعي إلى أنه مبيح للصلاة فقط وليس برافع للحدث هذا قول هؤلاء الأئمة رحمة الله تعالى عليهم، أن التيمم إنما هو مبيح لهذه العبادة وليس برافع الحدث على ما هو عليه. الله يقول لا جنبا، أي هذا الحدث يبقى إلا عابر سبيل يصلي وهو جنب، لكن يضرب بكفيه الأرض ويمسح وجهه، يعني يمسح يديه بعد الضرب ويمسح أيضا إيش الوجه، فهذا يباح له أن يصلي وهو جنب، فتبقى الجنابة على ما هي عليه، لا يرفع التيمم الحدث، فيبقى الحدث على ما هو عليه، لكن لا بد من التيمم، ثم إذا وجد الماء يغتسل بعد ذلك. فهؤلاء ذهبوا إلى أن التيمم إنما هو مبيح فقط للعبادة للصلاة، وأما الرفع فلا يرفع الحدث، لأن الله يقول لا جنبا إلا عابر سبيل، يعني جعل الوصف على ما هو عليه. وذهب أبو حنيفة إلى أنه رافع الحدث، والصحيح أنه رافع الحدث، هذا هو الصواب، ولكن رفعه رفعا مؤقتا وليس مطلقا. التيمم يرفع الحدث، ولكن رفعه رفع مؤقت وليس مطلقا، فإذا وجد الماء فلا يجوز له أن يصلي وقد غدر على الماء بعد وجوده وهو على التيمم، كما يقولون في المقولة المشهورة إذا وجد الماء بطل التيمم، فلا يصلح التيمم بعد ذلك عند وجود الماء والقدرة عليه. هذا هو الصواب من أقوالهم، أن التيمم رافع للحدث ولا إشكال في ذلك على الصحيح، وهذا الرفع الذي يرفعه التيمم للحدث رفع مؤقت وليس بمطلق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أو بدليل تسميته طهور كالماء تماما، سماه الله سبحانه وتعالى طهورا وسماه النبي عليه الصلاة والسلام طهورا، فهذا يدل على الرفع وأنه يرفع الحدث وليس مجرد أنه فقط يعني مبيح للعبادة وللصلاة، والله سبحانه وتعالى يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فهو مطهر كالماء تماما، والماء رافع للحدث بإجماع العلماء، وكذلك هذا قد وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه مطهر، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب طهور المسلم 10 سنوات، فإذا وجد أحدكم الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وهكذا قوله جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فهو طهور فلماذا لا يرفع الحدث، فلا شك أنه طهور كما ذكر الله سبحانه وتعالى في وصفه وكما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في وصفه، وإذا كان يلتقي مع المبدل منه في هذا الوصف فيأخذ حكمه، فالمبدل منه الماء يرفع الحدث بالإجماع، وهذا وصفه الله بأنه إيش؟ بأنه طهور، فيأخذ حكم الماء تماما فيرفع الحدث، ولكن رفعه للحدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد أحدكم ما فليتق الله وليمسه بشرته، رفع مؤقت وليس بمطلق، يرفع الحدث رفعا مؤقتا ولو 10 سنين، يستمر على هذه الطهارة بالتيمم ويزاول ما يزاوله المتطهر بالماء تماما من قراءة القرآن على القول بأنه يشترط في هذا، وأيضا من الطواف به على القول بأنه يشترط في الطواف الطهارة، طهارة التيمم كذلك أيضا، وهكذا أيضا من الصلاة يصلي بهذا التيمم ما شاء ما لم ينتقض، فإذا انتقض التيمم تيمم مرة ثانية، وهكذا دواليك تيمم مرة أخرى، وأما إذا بقي التيمم يصلي 5 صلوات به كما يصلي به الوضوء على الصحيح، وهكذا أيضا يستمر في طهارة التيمم ما شاء، كلما أراد أن يصلي وما عنده يعني ما تيمم، كلما أراد أن يصلي وانتقض تيممه يتيمم مرة أخرى ويستمر حتى يسر الله الماء له، فإذا تيسر الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هذا هو الصحيح من أقوالهم، أن التيمم رافع للحدث ورفعه للحدث مؤقت وليس بمطلق، وهذا قول الحنفية، اختاره أيضا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام، وهكذا الصنعاني وبعض المالكية وبعض الشافعية، أن التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا، وهكذا الإمام الشنقيطي من المتأخرين، هؤلاء كلهم يرون مذهب الحنفية وأنه يرفع الحدث ورفعه رفع مؤقت، هذا قول الحنفية، وأيضا قول بعض الشافعية وبعض المالكية، وأيضا رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، واختار هذا القول الصنعاني وكذلك الشنقيطي من المتأخرين، وهذا هو الصواب للأدلة التي تقدم ذكرها. ومما يدل على أنه رفعه مؤقت الحديث الذي أشرنا إليه الصعيد طهور المسلم إلى آخر الحديث، فليتق الله لمسه بشرة بعد ذلك إذا وجد الماء. وهنا مسألة تطرح نفسها وقد تقدم الكلام عليها والإشارة إليها، أنه إذا تيمم المكلف للجنابة لعذر مبيح وقدر على الوضوء دون الغسل بعد ذلك، فهل يكتفي بالوضوء باعتباره الأصل، باعتبار أن الوضوء هو الأصل بحجة أن التيمم قام مقام الغسل؟ شخص على جنابة وتيمم ما استطاع على الماء أو لم يجد الماء، ما استطاع الماء أو لم يجد الماء، تيمم لعذر مبيح للتيمم ثم قدر على الوضوء، قدر على الوضوء دون الغسل، الآن هو على جنابة وتيمم وقدر على الوضوء لكن دون الغسل، فهل يكتفي بالوضوء باعتبار أنه الأصل أو باعتباره الأصل بحجة أن التيمم قام مقام الغسل؟ الآن تيمم اغتسل، لو اغتسل مثلا اغتسل للجنابة بعد ذلك ماذا يصنع بعد الغسل؟ ماذا يصنع بعد الغسل؟ يتوضأ، يستطيع الوضوء يتوضأ. شخص ما اغتسل ما استطاع الغسل لكنه تيمم، وقد تقدم معناه أن التيمم أو أن الشخص الجنب الذي لا يستطيع على الغسل فإنه لا بأس أن يتيمم لعذر مبيح. بعد أن تيمم هذا الشخص ورفع هذه الجنابة بإيش؟ بالتيمم، بعد أن تيمم ثم بعد ذلك استطاع الماء لكن للوضوء فقط، لكنه للوضوء فقط، هل نقول له توضأ أو نقول له تيمم واستمر على التيمم حتى تستطيع الغسل؟ استمر على التيمم، فيه خلاف. فعلى القول بأنه مبيح فإنه استمر على التيمم لا يتوضأ، يبقى على تيممه. وعلى القول بأنه رافع الحدث، هذا ربما يقال له إيش؟ على القول بأنه رافع الحدث أنك ما دام استطعت على الوضوء فحكم التيمم حكم إيش؟ الغسل، فتوضأ بعد ذلك، لا تلجأ للتيمم، لأن التيمم يقوم مقام إيش؟ مقام الغسل، يقوم مقام الغسل وهو رافع للوضوء. فإذا كان الأمر كذلك فإنك بعد تيممك ورفعك للحدث هذا، لأنه رافع للحدث، بعد تيممك ورفعك للحدث بالتيمم كما ترفعه بالغسل، فإذا استطعت على الماء بعد ذلك الوضوء فإنك إيش؟ تتوضأ ولا تتيمم، تتوضأ ولا تتيمم، والذي يظهر أنه يتيمم. للحديث المتقدم الصعيد طهور المؤمن أو المسلم ما لم يجد الماء، فإذا وجد ولو 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرته. هذه في إشارة ولا ما في إشارة؟ أنه يستمر على التيمم ولو 10 سنين، يستمر على التيمم، فإذا وجد الماء يغتسل بعد ذلك وبعدها يتوضأ. هذا فيه إشارة، وهذا والله أعلم هو أبعد أو قصدي أحوط، أحوط خروج من الخلاف أيضا كذلك، أنه إذا رفع جنابته بالتيمم ففي هذه الحالة لا يقول هذا التيمم هو رافع الحدث، وإذا كان رافع الحدث هو يقوم مقام الغسل، وأنا قد استطعت على الوضوء، قد استطعت على الوضوء، فإن الوضوء هو الأصل، فألجأ إليه وأترك إيش؟ وأترك التيمم. هذا الذي يظهر فيه نظر، فعلى هذا الشخص أحسن يخرج من الخلاف ويستمر على التيمم، فإذا وجد الماء اغتسل وتوضأ بعد ذلك مشاء. هذا الذي يظهر الله أعلم. من عنده شيء في هذا نظر هذه المسألة؟ فهي مسألة مهمة، هذه المسألة التي أشرنا إليها إن شاء الله فهمت، نعيدها مرة ثانية للفهم. الآن نحن تقدم معنا الخلاف، هل التيمم مبيح أو رافع؟ هنا مسألة تطرح نفسها، وهو أن الشخص إذا تيمم، وقد علمتم على قول بعض أهل العلم أن التيمم رافع ليش؟ للحدث. إذا تيمم الشخص كان على جنابه وتيمم لعذر مبيح ثم بعد هذا التيمم استطاع أن يتوضأ، أما الغسل ما استطاع أن يغتسل، وقد رفع حدثه بأي شيء الآن؟ بالتيمم، وقدر على الوضوء بعد ذلك، فهل نقول له توضأ أو نقول له استمر على التيمم حتى تجد الماء؟ الذي يظهر أنه يستمر على التيمم حتى يجد الماء. الصعيد طهور المسلم أو الصعيد طهور المسلم، فإذا وجد أحدكم ولو 10 سنين، فإذا وجد أحدكم ما فليتق الله لمسه بشرته، يدل على أنه يستمر على التيمم حتى يسر الله بالماء، فإذا وجد الماء لا يلجأ إلى التيمم، فإن لجأ إلى التيمم صلاته غير صحيحة وهو قادر على هذا الماء. ومن وجد شيئا غير هذا، هذه مسألة ذكرها بعض أهل العلم، وقد أخبرني بعض إخواننا أن بعض المشايخ يفتي بهذا، يفتي بالذي سمعت أنه يتوضأ ولا يتيمم، لأن التيمم مثل الغسل، التيمم مثل الغسل، أنت إذا اغتسلت بعد ذلك إذا انتقض الوضوء إيش تفعل؟ تتوضأ، أليس كذلك؟ وهكذا إذا تيممت الجنابة لعذر مبيح بعد ذلك تفعل مثل ما تفعل مع الغسل، تتوضأ إذا استطعت عن الوضوء. أما ترجع إلى التيمم لا، قد رفعت الحدث أنت به التيمم، فعلى هذا استمر على وضوءك حتى تجد الماء، فإذا وجدت الماء اغتسلته ورفعت الجنابة الكبرى، رفعت الحدث الأكبر إذا وجدت الماء. فمن استطاع أن يبحث لنا هذه المسألة جزاه الله خيرا، وإلا نبقى على هذا أنه يتيمم إلى أن يجد الماء ولا يتوضأ، لا يتوضأ، ويعامل التيمم هنا معاملة الغسل، لا يبقى على تيممه. وإلا الأحكام الأخرى يأخذها التيمم، أحكام التيمم أحكام الغسل، هذا هو الأصل. نعم، قد يقول الشخص هذا أنه الآن ما استطاع الماء تيمم، ويستطيع على الغسل بعد التيمم، يستطيع على الوضوء بعد التيمم، يستمر على الذي يستطيعه هو الوضوء. قد يقال هذا أحسنت، لكن الذي يظهر هذا هو أنه يتيمم، يبقى على التيمم حتى يسر الله بالماء فيرفع الحدث الأكبر. ومن أراد أن يبحث لنا هذه المسألة جزاه الله خير. أما أنا على هذا أنه يتيمم حتى يجد الماء كما في الحديث الذي تقدم ذكره. قال رحمه الله، نعم، هو هذا أبو عبد الله يقول، قال هذا، قال كيف الآن ما استطاع الغسل استطيع الوضوء، وقد رفع الجنابة التيمم الحدث الأكبر كما يرفعه الغسل، أنتم تقولون الرافع هو قد رفع الجنابة بتيممه الأول، ثم بعد ذلك ما استطاع الغسل استطاع على الوضوء، أما الحدث الأكبر قد رفع فيتوضأ حتى يسر الله بالماء فيرفع به الحدث الأكبر. هذا قول وجيه، من حيث أنه قول وجيه، وجيه قوي. أي فهمت، أنت تريد أنه يتوضأ، يتوضأ تريد، لكن لا يتوضأ ابتداء، يتوضأ بعد إيش؟ بعد رفع الحدث الأكبر بالتيمم ثم يتوضأ بعد ذلك، هذا الذي تريده أنت، هذا الذي قال به بعض أهل العلم أنه يتوضأ والحدث الأكبر قد رفع بالتيمم، وأنتم تلتزمون وتقولون بأن التيمم إيش؟ رافع الحدث، فإذا كان رافع الحدث حكم حكم الغسل، وإذا اغتسل الشخص من الجنابة الكبرى بعد ذلك إيش يفعل؟ يتوضأ. وهكذا أيضا إذا تيمم للجنابة الكبرى بعد ذلك يستمر على إيش؟ على الوضوء إذا قدر عليه، وهو داخل تحت قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حتى يلتقي مع الماء فيرفع الجنابة الكبرى. لكن الذي يظهر يبقى على التيمم، الصعيد طهور المؤمن ولو 10 سنين، فإذا وجد أحدكم الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فهذا يدل على استمراره على التيمم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، ورفعه ليس مطلق حتى نعامله معاملة، لكن أنتم تقولون رافع. أي نعم، فهو لا يعامل معاملة الغسل مطلقا، فيخالف من هذه الحيثية والجزئية أن الغسل رفعه مطلق فإذا يتوضأ بعده، وهذا رفعه إيش؟ مؤقت. التيمم نائب عن الوضوء، البدل في الأصل يأخذ حكم المبدل منه. أي نعم، معناه أنه على هذا يتوضأ، والحاصل أنها مشكلة هذه. والذي يظهر هذا الذي سمعته، وبعض الإخوة إذا أراد أن يبحث المسألة يفيد إخوانه جزاه الله خير، وأظن أكثر إخواننا الذين هنا هم على هذا الذي أنا أقوله، أليس كذلك؟ ولا في منكم من يتوضأ بعد التيمم إذا لم يقدر على الماء استمر على هذا؟ هل في أحد يا إخوان قد فعل هذا، يعني قص النظر في المسألة وراء أنه يتوضأ؟ أظن أكثر إخواني على هذا الذي أقول، أنه يرفع الجنابة الكبرى بالتيمم هذا ابتداء، ثم بعد ذلك إذا انتقض هذا التيمم إيش يفعل؟ وما استطاع على الماء واستطاع الوضوء، إيش يفعل أحدكم أنتم إذا فعل، إذا انتقض تيممه بعد الرفع الأكبر أي الجنابة الكبرى، ماذا يصنع؟ هل يتوضأ ولا يتيمم؟ يتيمم، معروف عندنا هذا أنه يتيمم، يستمر على هذا حتى يجد الماء بعد ذلك يتوضأ. هذا الذي هو يفعل عند الناس. حتى استغربنا ذلك القول الذي أفتى به بعض الشيوخ، ثم وجدنا المسألة مطروحة عند أهل العلم، سمعها بعض إخواننا من بعض المشايخ وأخبرني، ثم مرت علي في هذه الأيام أن المسألة مطروحة، أنه يتيمم ثم بعد ذلك إذا قدر على الماء يتوضأ ولم يستطع على الغسل، يتوضأ مثل ما يفعل في الطهارة أو رفع الحدث بالغسل، بعده ماذا يصنع؟ يتوضأ. هذا كذلك، إيش الفرق بين هذا وهذا؟ وأنتم تقولون هذا رافع وهذا رافع. تفضل أخي أذن.